مع آله أصحابه أجمعين. هذه قراءة في شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرزهاري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 329. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. وقلنا بأن أعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها، قال الله على الإنسان، هي نعمة السنة التي هي أخص من نعمة الإسلام. وقلنا بأن نعمة الإسلام نعمة عظيمة، لكن نعمة السنة في الإسلام هذه أخص ما تكون من نعمة، لأن الإسلام انتسب إليه وينظر تحته فرق متعددة كلها تنتسب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كل ارتنان إلا واحد. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى دي السنة، يبقى دي الإيه؟ السنة. يبقى أن تهدى إلى الإسلام ممكن، الله أعلم، تكون جهمي ولا تكون معتزلي ولا أشعري ولا أشعري ولا تكون مثلا قدري ولا جبري ولا ولا إلى آخره، لكن أن تهدى إلى السنة فحينئذ تكون من الفرقة الناجية والطائفة الإيه؟ والطائفة المنصورة. ولهذا قال بعض السلف لأخيه: الحمد لله على الإسلام، فقال: والسنة. ونقلنا لكم تنبيه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى على هذا المعنى في تفسير سورة الفاتحة عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال: الهداية إلى الصراط، هداية من الإسلام، وهذا شيء، والهداية في الصراط وهي الهداية إلى السنة هذا شيء آخر. فمن هدي إلى السنة، إلى السنة، فقد هدي إلى أخص ما يكون من أنواع الهدايات. نعم، هداية الإسلام فضل ونعمة، الهداية إلى السنة في الإسلام هذه أخص ما يكون من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. وإذا أردتم تعرف هذا فانظروا إلى الخلق الذين ينتسبون إلى الإسلام وإلى الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، كم فيها من ضلال وبعد وانحراف، وانظروا إلى نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل السنة والجماعة حين يتكلمون بالأثر، وحين يتكلمون بالدليل، وحين ينتسبون إلى السنة يرفعون لواءها ويدعون إليها. ولهذا يعظم الرجل جدا بتحقيقه للسنة وانتسابه للسنة بصدق ورفعه لها، يعظم جدا الرجل. ولهذا إذا سمعت عن رجل كما قال بعض السلف بالمشرق إلى السنة وآخر بالمغرب فقعت إليهما السلام، فما أقل أهل السنة. وقال بعضهم: إذا أخبرت عن رجل من أهل السنة أنه مات فكأنما فقدت بعض أعضاء، كأنما فقدت بعض أعضاء. لأن رجل السنة كم ينفع له سبحانه وتعالى به، كم ينفع له تبارك وتعالى به. ولهذا يتعين علينا جميعا أيها الأحبة أن نجتمع على السنة وندعو إليها، لا يبقى الإنسان متخبطا طار مع الصوفية، واخد بالك، يتمالي الغرب وطار مع الجماعة فوق النية والبطانية، ويطلع يشوف البلدان وطارة مع الجماعة بتوع أنت عارفينهم، واخد بالك، من حق مؤتمرات ونقابات ومجالس وبرلمانات، ولا يستفيدون إلى السنة، بل يعارضون السنة ويجاهدون فيها ويشمئزون لمن يتمسكون بها في المجمل العام، ولا مع الذين يلجؤون إلى التفجيرات والانقيادات ولا المظاهرات ولا هؤلاء. ليس لنا دخل بهؤلاء، إنما نحن نضع أقدامنا حيث دلنا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتكلم حيث سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتقيد بالسنة في كل أحوالنا في كل أمورنا، ولا نلتفت إلى أحد على الإطلاق مهما يعني كان الداعي قويا، ومهما كان الأمر مثلا يستدعي ويستنفذ، فإننا نقول أبدا إلا أن نكون على سنة نكون على مسارة. ولهذا لا تسمع لأي داعية ولا تستجيب لأي داعية إلا إذا دعاك إلى السنة، وإذا دعاك إلى طريقة النبوة وإلى منهاج النبوة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لخص النجاة في عبارات واحدة لا نفس فيها ولا غموض، حين قال لما سئل عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قال على إيه؟ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابي. قال رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالأرض. الله أكبر، شوفوا ما أجمل هذه العبارة وما أعمقها. ولهذا البربري رحمه الله تعالى في هذا المتن المختصر ظهر تميزه في الانتساب إلى السنة، وحرص عليه على هذا الإسلام الخاص جدا وعلى هذه الهدايات الخاصة جدا وهي الهدايات إلى السنة. أول عبارة أضع البربري في هذا هذه الرسالة هي إيه؟ احفظوه. أول عبارة أضع البربري في الرسالة هي إيه؟ اعلموا أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإيه؟ الإسلام. قلت والله أنا مسلم، كلنا مسلمين يا أخي، يا أخي أنت عملت في الرغبة للمسلمين، ما كله بيعمل الإسلام يا أخي، كلهم مسلمين وكلهم مسلمون، إيه يعني الداعي للتفريق هذا؟ وإحنا ينبغي أن نترك هذا الكلام ونتفرغ للعدو الخارجي، نتفرغ اليهود ونتفرغ النصارى ونتفرغ كذا، إنما يا أخي إيه سنة وإيه روافض وإيه مش عارف إيه وإيه جماعات وإيه فرق، ما ينبغي أن نلتفت إلى هذا. تنقلون أشاعرة ومعتزلة وتنفقون العمر كله في هذه المناهج، ونحن وراءنا اليهود والنصارى، ينبغي أن نتفرغ لهم. هذا الكلام ما يقوله سني واحد يعلم قدر السنة ويعلم أن السنة تحتاج إلى أطفال يذبون عنها ويناقشون عنها ويميزونها. ولو قلنا بهذا الكلام لاختلط الحادث بالنادم ولاختلط الحق بالباطل، ولما عرفنا ما كان عليه النبي وأصحابه، ولا ضاع كما ضاع لكثير من الناس يوم أن أشهر المأمون اعتزاليته وقال بخلق القرآن ودعا الناس إلى ذلك، فأصبح الذي يعلم الحق في هذا قلة قليلة. لهذا صبر أحمد رحمه الله تعالى ولم يسمح لهذا التميع أبدا. صحيح هو لم يقصد على المأمون، لكن لم يرضى أن يأخذ بالرخصة حتى تتميز السنة. ما قال أحمد الفقي ده يلا مش مشكلة نعد المسألة دي أبدا، ما قالها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما رد على المبتدعة في مصنفاته ومؤلفاته جميع المبتدعة وفند ما عندهم من أباطيل، هل كان يفرق المسلمين؟ لا تسمع لمن يقول هذه تفريق، هذا تفريق للمسلمين وهذا كذا، لا. نعم في اختلاف الفروعي في المسائل التي فيها اجتهاد، مش المسائل المجمع عليها، في المسائل التي فيها اجتهاد، واحد ينزل على ركبتين، واحد ينزل على يدين، واحد يرى وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، واحد يرى وجوب الزكاة في كل حبل وصغر يكل ويذكر، ماشي. ما ينبغي ان احنا نوالي ونعادي على هذا، ولا نصف هذا بانه سني وهذا بانه مبتدع، لا. طالما المسائل مبنية على الاجتهاد، وطالما للاجتهاد يعني مجال في هذا، ماشي. لا ينكر بعضنا على بعض انكار يعني التعنيف وانكار كذا، ممكن نتبحثها علميا، لكن ينكر بعضنا على بعض انك ما تصليش ورا فلان، ليه ما يصليش ورا؟ ما تصليش ورا اصل ينزل على ركبتين. لو ده كلام ينفع؟ ما ينفعش. او فلان من المبتدعه الضالين مثلا، ليه؟ لانه يرى وجوب الزكاه في كل الخارج من الارض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسه اوسق صدق، اللي يوثق بس، لكن اللي ما يقبل يوثق لا. فهذا الرجل مبتدع، ليه؟ ليه مرتفع عما ذهب إلى مصر أيضا؟ هو كون هذا النصر بالذهب إليه يكون راجحا أو مرجوحا في مسألة ثانية، لكن ما ينبغي أن نوالي ونعاجب نفس هذه الاختلافات وزيرة مصر في الفروع. لكن لما نيجي بقى عند أصول الشريعة، عند أصول السنة، عند المعتقدات، نقول لا يا جماعة ما نفرقش بين المسلمين، زي الدعوة اللي يقوم بها أرباب هذا الفكر الآن، أرباب فكر التقارب، التقارب السنة والشيعة، يا أخي مفيش مشكلة، وإحنا بيننا وبينهم إيه يعني؟ ده كلها 5% زي ما قلنا لكم قبل كده، أو إيه الجماعات دي كلها؟ ده كلها جماعات بتعمل في الحق الإسلامي، سيب المسائل تمشي، واخد بالك؟ اللي عايز يعمل حاجة يعملها، المهم إن هو يخدم الإسلام في النهاية، المهم إن هو يخدم الإسلام إيه؟ في النهاية. زي مثلا اللي بيعمل مثلا حملة ضد المخدرات، ضد المخدرات وضد مش عارف ايه، فاستعانت الحملة دي ببعض المغنيين، بعض المغنيات، واخد بالك؟ ودي معاك مفيش اشكال، مفيش اشكال، مش هو في النهاية يعني حرم المخدرات او يقول لك حرم المخدرات او حرم المخدرات خلاص مثلا، ما ينفعش، ما ينفعش. المناهج الدعوية المنحرفة لابد يوقف فيه في سبيلها، لأنها تضر أكثر مما تنفع. فاعلموا أن الإسلام هو السنة، الإسلام الذي ينجي، الإسلام الذي يحبه الله، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، وليس الإسلام الذي هو العباء الواسعة اللي يدخل تحت كل الفرق المرتجعة، وتختار من هذه الفرق ما تختار، وتكتب سبيل من شئت، وتدع سبيل من شئت. لا، أنت ملزم باتباع سبيل واحد، باتباع طائفة واحدة هي الطائفة الناجية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هي الطائفة التي تمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو قول في رواية أخرى الجماعة. فاعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، كلمة غنية جدا تجمع لنا كل هذه الرسالة. عرفت الرسالة دي؟ كل هذه الرسالة، كل الرسالة دي بترجع إلى هذه الكلمة، ترجع إلى هذه الكلمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإيه؟ الإسلام. ولهذا السلف الصالح لم يتهاونوا في شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تهاونوه واعتقدوا بالكتاب والسنة، ولم يسمح بالخروج عن الكتاب والسنة أبدا على الإطلاق. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في عندما اتجاه الآن، وقبل ذلك قلنا يا عم طالما إنها في النهاية يعني بتؤدي إلى حاجة مثلا مشروعة خلاص، واخد بالك؟ إحنا نستحسن بعقولنا، يعني مثلا لو قلنا يا جماعة أنا إمام في المسجد، قلت مثلا يا جماعة إحنا عاوزين يعني بعد ما يختم صلاتنا كده يا جماعة ذكر الله من أعظم ما يكون أجرا وفضلا، فإحنا عايزين كل صلاة نكبر أو نقول لا إله إلا الله 100 مرة، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، ونستغفر الله 100 مرة، خلصنا صلاتنا يا جماعة على وفق المسجد صلاة النبي، وخلصنا برضه أذكار الصلاة على وفق أذكار النبي. دي بقى من عندنا يا جماعة، هو عشان حدش يقول بدعة ولا حاجة، مش ذكر الله ده طيب؟ نقول آه. وذكر الله ده أفضل أعمال؟ نقول آه. نقول طيب يا جماعة، عشان نتعاون إحنا بقى مع بعض، واحد يغفل، واحد ينسى، واحد كذا، فاحنا نعتاد هذا الامر. نعمل ايه؟ نقول لا اله الا الله 100 مرة، ونستغفر الله 100 مرة، ونقول لا حول ولا قوه الا بالله 100 مرة. كلام جميل قوي قوي قوي. يعني ايه رايكم؟ بدعه ولا سنه؟ على منهج النبوه ولا خلاف منهج النبوه؟ طيب ليه يا جماعه بتشددوا كده؟ ليه يا جماعه؟ ما ذكر الله يعني، يعني يطلع يتكلم مع الناس، يطلع في وقت في الشارع يقعد نص ساعه يتكلم مع ناس، ده احسن من يتكلم مع ناس. فتبدعوا ليه يا جماعه كده؟ كده افضل؟ سؤال يا سنيون، سؤال كده افضل ولا يطلع يتكلم مع واحد في الشارع؟ ما انت سنيين بقى، يتكلم مع واحد في الشارع، لما يتكلم مع واحد في الشارع مباح، لكن لما يشرع للناس عبادته ما انزل الله بها من سلطان ولا تعالى الملك، يبقى ده اتخام على الشر. طيب الامام مالك رحمه الله تعالى، عشان نوضح الكلام دوت، الامام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل قال يا إمام قال نعم. قال أنا أريد أن أرحم من المسجد مسجد النبي يعني. طبعا في المدينة يحرم منين؟ من ذي الحليب اللي هي أبيار عالية. فهو قال أنا هأحرم من المسجد يعني قبل ما أوصل المقام. والأمة مجمعة على أن من أحرم قبل الميقات فجائز الإحرام جائز، لكنه خلاف السنة بس جائز ينعقد يعني أن إحرامه ينعقد. الأمة مجمعة على أن من أحرم قبل الميقات أن إحرامه ينعقد، ده أفضل إن إحنا نقول جائز أن إحرامه إيه ينعقد. طيب فالرجل يقول إمام مالك أنا هأحرم من المسجد، إيش أنا من المسجد يعني؟ الرجل فقان سجيه فعرفهم بفضل معين. فالإمام مالك قال له لكني أخشى عليك الفتنة. أي فتنة يا إمام أخشى عليك الفتنة؟ كده دخل في الجنايات بقى على طول. أي فتنة يا إمام؟ أي فتنة يا إمام؟ أي فتنة؟ إن هي إلا أميال، ده أميال، ده قطاط يعني ما أمطار كده. فتنة إيه بقى ومش فتنة إيه؟ إن هي إلا أميال. قال الإمام مالك قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأنك أنت الآن بتخالف استشكال بترى أفضلية الجهاد، يبقى ما ينبغيش نحارف عن منهاج النبوة بهذا السبب. لا، نلزم غرضا صلى الله عليه وسلم. ولو كان إحرام المسجد النبي مستحبا ها لا أحرمه صلى الله عليه وسلم، والنبي هيموت مع أنه أحرم كثيرا، أحرم بالحج وأحرم بعمرات كثيرة، يموت صلى الله عليه وسلم ولكن هو مستحب. حتى تأتي أنت لتتعرف مستحيل. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أنا مش عارف المسعود الحق إيه في جماعة بيذكر الله في المسجد على هيئة مخصوصة، واحد يقول لهم سبحوا معه سبحان الله سبحان الله، احمدوا معه الحمد لله الحمد لله، كبروا معه الله الله الله الله كويس، ذكره احسن ما يروح يقعد مع عياله ولا يقعد يتكلم في الشارع. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه توقف على راس هؤلاء قال ان انكم اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او انكم على ضلال النبي. قولوا لنا بقى اختاروا حاجه من الاثنين، يا انتم احسن من الصحابه ففعلتم ما لم يفعلوا وجئتم بخير تركوه، أو أنهم كانوا أعلم منكم بالخير فلم يأتوا بهذا فمن أتى به فهو على ضلال مبين. حاجة من ذلك. قال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا البر. فقال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغ. زي ما أردنا تحتفل بالمولد النبي، ليه النبي احتفل الرسول احتفل الصحابة ولا بس احنا اخ عايزين نحيي ذكرى النبي؟ قال لا، ده كل الناس على وجه الارض بيحتفلوا بالزعماء والرؤساء والراقصين والراقصات، احنا ما احتفلش بالنبي. النبي نقول شيء لم يفعله النبي اخر. فواحد يقول لك زي اللي طلع في على قناه الناس من يومين يقول لك لا ده مستحب يا جماعه، وانا جبت لكم بقى اللي محدش جاب. أنا أتحدى أي عالم، هذا الحجازي هذا، أتحدى أي عالم جاي بقى يجيب لهم دين. أنا عندي أدلة على إن إحنا نحتفل بمولد النبي. صحيح أنا بأنكر الكلام بقى اللي بيفعل في مولد النبي من الحلاوة بس أنا أقول إنه أصله مشروع. إيه؟ قال لك إنه النبي كان يصلي يوم الاثنين، ولما سئل عن الاثنين خطين قال ذاك يوم ايه وليد. شفت بقى النبي احتفل ازاي؟ اللي بقول لك بقى جماعه مش فاهمين حاجه دول، اللي بقول لك النبي لما احتفل بمولده لان النبي احتفل اهو، بقول ذاك يوم وليد فيه. كويس. كويس يعني النبي بيصوم اثنين عشان ولد فيه ولد اول اثنين. طب كويس اكيد يا رجل. ايوه اكيد. طيب احنا بنحتفل النهارده بيوم الاثنين ولا بنحتفل ب 12 ربيع؟ طب 12 ربيع ده جه الاربع نعمل ايه بقى؟ واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل صيام الاثنين في حديث ابو هريره شيخ مسلم ان هذا اليوم ترفع فيه الاعمال الى الله سبحانه وتعالى وكذلك الخميس. ومن فضائله انه ولد صلى الله عليه وسلم فيه يبقى اصبح الفضل في الاثنين مش في المولد. لكن من فضائله هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه بحاجه. الحاجه الثانيه طب منصوب هو احنا بنحتفل بالصيام؟ الحاجه الثانيه الاثنين ده كل يوم كل اسبوع ايه؟ انما احنا بنخص يوما في السنه نسميه عيدا وموسما. ينفع نجيب الكلام ده خطوه؟ تلبيس على الناس، تلبيس على الناس. ولا يستحي ان يقول واول من اظهر هذا الاحتفال المعز لدين الله الفاطمي والسلام رضي الله عنه رضي الله عنه دولة الرفض والاعتزال دولة بني عبيد القداح الدولة التي ناطقت وأظهرت الرفض وحاربت السنة. ناقص كمان نقول وأيضا يجوز الاحتفال لأن نابليون لما فتح مصر أظهر التعاطف مع المصريين فاحتفل بمولد النبي فنقول احتفل به معز لدين الله الفاطمي واحتفل به برضه نابليون. نابليون هنا برضه ما عادش بقى الكلام ايه قال الله قال رسوله ورث البخاري ورث مسلم هنخليها بقى ايه معز لدين الله الفاطمي ونابليون هنا برضه بقى الواقع اللي الأمة بتعيش الآن هو الذي يتكافأ ويساوي قول النبي في الصيام الاثنين والخميس ويبين الفضل ثم يبين صلى الله عليه وسلم وذاك يوم ولدت فيه. هل ده اللي تفعله الأمة الآن؟ هل ده اللي تفعله الأمة الآن؟ فأول عبارة من ذكرها البربهاري هنا اعلموا أن الإسلام والسنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما لم يقم. وآخر عبارة حطها البربهاري ايضا رحمه الله تعالى نعم لو ايه هو لوحده ما فيش اشكال لا اشكال في ذلك. واخر عباره ضعها البربهاري رحمه الله تعالى فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا. اوعى تحب صاحب بدعة في الله أبدا. يبقى بدأ بالدلالة على السنة وختم بالتحذير من البدعة المبتدعين فإياك أن تحب صاحب بدعة في الله أبدا. صاحب بدعة تبغض بدعته ولا تحبه في الله وتحذر منه إن كانت بدعته بدعة وكانت بدعته بدعة مشهورة وكانت ضلالة فلا توليه هذه البدعة وحذر منه حتى يحصر الناس شرا كما كان في كلام البربهاري رحمه الله تعالى. يبقى إذا أول عبارة حتى البربهاري في هذا المؤلف الصغير الدلالة على السنة وأن السنة هي أعظم التوفيق الذي يوفق الله سبحانه وتعالى به العبد حين يدل الإنسان على السنة. يبقى إذا احنا استفدنا من هذه العبارة فائدة عزيزة جدا جدا جدا هي كم المسلمون؟ مليار ونصف تقريبا. كم أهل السنة؟ قلة جدا. إذا كان الأئمة في العصور السابقة يقولون ما أقل أهل السنة. ده العصور المنين السابق، وتكلموا عن الغربة كلاما كثيرا جدا، وبدأت ملامح هذه الغربة تظهر بعد حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أبو الدرداء يبكي، أنس يبكي، الحسن البصري يبكي، على مقدار الغربة وإن كانت قليلة. فما بالهم لو اطلعوا علينا الآن ورأوا الغربة الحقيقية، كم المسلمون كثر، كم أهل السنة قلة قليلة. إذا عرفت هذا فستعرف ولا كلمة البرباني رحمه الله تعالى حين قال اعلموا أن الإسلام هو السنة. اوعوا تخدعكم، اوعوا يخدعكم يعني الاسم العام، تمشوا ورا دول شوية ورا دول شوية، ورا الأشاعرة شوية، ورا المعتزلة شوية، ورا الجميع شوية. لا، إياكم أن يخدعكم هذا. اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. هذا هو الإسلام الخاص، هذا هو التوفيق الخاص حين يدل الإنسان على السنة. ولهذا ينبغي أن نتربى على السنة وأن نحرص عليها. ولهذا لن يسمح السلف الصالح بالتجاوز ولو بدرجة قلية جدا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووضع الميزان الأكبر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عند مسلم عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا الرب عز وجل باتباعه مطلقا فيما أتى به واجتناب ما نهى عنه وزجر. فقال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا ننحرف أبدا عن منهاج النبوة قدر أنملة. ولهذا كان الصحابة يتحكمون إلى السنة ولا يتركونها أبدا. جاء في الصحيح أن علي رضي الله عنه ابن قال: لما حرق المبتدعة الضالين بل الكفار في الحقيقة في عصره الذين أله عليا وقالوا أنت الله، فجمعهم علي رضي الله عنه وأمر بالأخاذيل في الخدة وبالنار فأظلمت، ثم دعاهم إلى هذه النار ترجعون ولا لا، ثم قذف بعضهم فيها فقالوا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقالوا: الآن أنت الله حقا. أيوة كده بقى عرفنا الآن على الحقيقة أنك أنت ربنا بقى، لأنه لا يعذب بالنار إلا إلا رب الله. ولهذا لا حيلة في المبتدع أبدا، ولا حيلة في الضال، ولا حيلة في قلب ذاق عن منهاج النبوة. تجيب له أدلة من القرآن، تجيب له أدلة من السنة، هو خلاص مترتب على كده، هو ترتب على كده خلاص، لأنه اعتقد ثم ذهب ليستدل. بخلاف أهل السنة، أهل السنة ماذا يصنعون؟ أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، ينظر في الأدلة ويجمع بين الأدلة ويفهمها فهما صحيحا راسخا، ثم بعد ذلك يعتقد من خلال هذه الأدلة. حينما نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، حينما نقول من مات على المعصية ولو كان مصيرا هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن السنة دلت على ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت حين بايعه صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، ثم قال في نهاية البيعة: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أهل السنة التزموا نفس العبارة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الفارق الجوهري بين أهل السنة وبين المبتدعة إيه هو؟ فرح فرح نولد زي ما قالش كان يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما كان يلحظ واحد كده يقول له: خلاص قوم من مكانك، أولى بهذا المكان أحد غيرك، أولى بالمكان ده واحد غيرك. محمد ثم يعتقد، يعني يأتي الاعتقاد بعد الايه؟ من الأدلة. أعتقد إنما أهل البدع يركب خلاص بموجب عقلي معتقدا معينا وبعدين يعمل ايه بقى؟ يقول لك يلا بقى نفتح كتاب السنه بعد ما يعتقد يقول لك بقى نفتح كتاب السنه. طيب عشان تهتدي لا عايزين بقى اي حاجه كده تدعم ما ان كان. احنا بقى نرى التكفير لما ارتكب المعصيه يطلع من ايمان الحق في الكفر على طول، مش مؤمن. مش مؤمن ازاي؟ طيب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا سيبك من دي اصل المؤمنين هنا ومع انهم اقتتلوا. طيب فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع الله سماه اخا، لا سيبك من هكذا وما طيب لا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. بس هي دي. طيب والنفاق ده مش من كتاب الله؟ ده مش من كتاب الله؟ والفقد ده من المؤمنين اقتتلوا، دي مش من كتاب الله؟ لا لا لا لا كويس، دي هي دي اللي بتساعد فعلا اعتقادنا. طيب احنا عايزين برضه نقول ان الزاني ده كافر، الزاني ده كافر وان زنى وان سرق رغم ان تبغض ما ينفعش حديث معانا، ما ينفعش معانا. طيب قال لنا حديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الزاني، لا لا برضه ما ينفعش معانا، عايزين نفر. بس هو ده لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هو ده هو ده هتوب لانه اعتقد اولا. لهذا نحن نقول يا اخوان ان عباره البربهاري رحمه الله تعالى، طبعا الكتاب ده ممكن نخلصه في جلستين وممكن نخلص العباره الواحده في جلستين على حسب يعني يقدر، لان الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام، واولى ما نتواصى به واولى ما نستمع عليه واولى ما يكون ولاؤنا وضراؤنا عليه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذا هو الامر المهم يا اخوان الذي ينبغي نجتهد فيه ونفرغ المتعه في تحصيله، ومهما بذل من وقت ومن جهد ومن مال في التعرف على منهاج النبوه فليس كثيرا، فليس كثيرا ان تلقى الله على منهاج النبوه. حتى لو انت مت وما قراتش كتاب الجنايات وحدوث الفقه، حتى لو انت مت وما تعرفش حاجه من علوم القران، حتى لو انت مت بضعف قليلا من العلم، لكنك مت على منهاج النبوه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولم تسمح قط بالتميع فيها ابدا. انا احط ايدك كده الروافض تحت مبدا التقارب يا اخي والتقريب يا اخي. احنا الان لابد ان ندفع عدوا من ورائنا اليهود والنصارى. اليهود والنصارى طول عمرهم يهود والنصارى، والله عز وجل وضع اسس التعامل معه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اسس التعامل معه، وانما لنرى التعامل مع اليهود والنصارى واضحا بينا لا لبس فيه في كتاب الله وفي سنه رسول الله. لكن الذين يتكلمون بالسنتنا ويتسمون باسمائنا ويخطبون على منابرنا ويعلمون ابناءنا ويحدثون على المسلمين صباحا ومساء سرا وجهارا، من سيكشف اعوار هؤلاء؟ اتقرب مع مين؟ حط يدنا مع يد من يسب ابا بكر وعمر، مع يد من لم يرضى ولم يسلم قلبه الى الان، الى الان الى الان لم يرضى ببراءه عائشه في القران، الى الان رضى يدنا في ايه؟ كانت 5%، 5% جت في الخير بس عارف حاجه، 5% ايه؟ 5% ايه؟ 5% ايه؟ فلاس معاهم 5%، 5% 5% ايه؟ الله المستعان. فتظهر مثل هذه الاتجاهات ومثل هذه الافكار التي تدعو الى التنويع، والذين يدعون الى هذا القصد من ورائهم واحد، تعرفوا ايه؟ زي اللي بيدخن شيخ يدخن، اساله عن تدخين هيقول لك ايه؟ مكروه. الذين يحرمون الدخان منين جابوا الدليل؟ ده هو مكروه بس. لانه على رسمه ايه؟ بطل. فبرضه اللي بيدعو للتنويع والمسائل نقرب ونعمل، وما فيش داعي ان احنا نتكلم في السنه والبدعه والكلام ده ونفرق الامه ونمزق الامه، كل واحد على ما هو عليه. الفرقة أي فرقة تدعو إلى ما تدعو عليه، أي جماعة هي حرة، المهم في النهاية كده، لأنه لا يريد لأحد أن ينتقده. هو في الحقيقة بيحافظ على نفسه، هو مش عارف فعلا صفاء الناس ولسلامة الصدر، هو مش عارف. والدليل على ذلك أنه في فكره وفي منهجه لا يرضى بمنهج آخر يخالف منهجه. طب الفكرة دي هل هي عند الروافض؟ هل هي فكرة التقارب دي والتقليد عند الروافض؟ أمال المستبدلين مسجد سنة إيران كلها ليه؟ أمالنا بينشروش مساجد السنة ليه؟ ما احنا عايزين بقى نتقارب، من أراد أن يتشيع فليتشيع ومن أراد أن يتسنن فليتسنن. الكلام ده احنا علينا الكلام؟ يعني هو الكلام ده بس على أهل السنة؟ طب هم ما بيستجوش ليه؟ مع إنهم بيقولوا كده غلط، بس يقولون تقية. هم يقولوا لأن دينهم النفاق، بس نحن نقول ليه؟ ولهذا لا يمكن أن يلتقي أن تلتقي السنة والبدعة أبدا. إذا ما أنزلنا السنة إلى البدعة لتصافح السنة البدعة صارت بدعة من السنة، وإذا نزلت البدعة لتصافح السنة وتصطلح وتتوب فحينئذ لا يبقى إلا السنة. يا سنة يا لدعة، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. يقول الاثنين مع بعض مهما تحط سكر لا ينفع، خلاص هو الملح الحرف حل كده كوبايه نص سكر كده حل كده لا ينفع. هات كوبايه ملح اصبع على كوبايه عصير اتشبث. السنة السنة والبدعة البدعة، وينبغي أن نتربى على ذلك. وأهل السنة هم أهل السنة، وأهل البدعة هم أهل البدعة، وينبغي أن نتربى على ذلك. لابد من التميز، لابد من التميز. إياك والدروشة، إياك والدروشة، كله في خط واحد. اوعى الدرس الله يبارك فيه، اوعى. يا سيما أنك راجل سلفي، راجل من أهل السنة والجماعة، أهل السريرات. انا والله سلف، انا سني، انا كذا، انا عالم بجوب الارض من دعاه السنه والسلف. كم رسالات درستها في السنه؟ كم رسالات درستها في المنهج السلف؟ سني سلفي بقى 30 سنه تبعوا الى هذا المنهج على العين والراس. كم رساله درستها؟ السنه عزيز، واهل السنه اعز ما يكونون. ولهذا فنوس بما أوصى به الصحابي الجليل أبي بن كعب معروض عنه صحيحا، قال: واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سبيل السنة خير من اجتهاد في بدعة أبدا. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وأثنى فتوى جميلة جدا، أنا ما أظن أن واحد ممكن ينتبه إليها الآن. يعني لو كانت هذه الفتوى في عصرنا هذا، الإمام مالك رحمه الله تعالى أفتى بأنه لو حصل لنا نصر وغنمنا غنيمة فإن أهل البدع من الروافض والشيعة وغير هؤلاء الذين يعتمدون على السنة ويسبون مقالتها أنهم لا نصيب لهم في الفيل، لا نصيب لهم في الغنيمة. طب ليه يا إمام مش هم مسلمون برضو لا نصيب لهم في الفيل؟ قال لك ليه؟ شوف استدلال بقى، شوف استدلال الإمام مالك الجميل العميق. عشان كده احنا نقول برضو المنهج السلفي لازم نتقدم فهم السلفي. الإمام مالك يقول إيه؟ تعالوا كده نقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر. قال تعالى، وذكر أصناف الناس، قال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أدنى المهاجرون. وبعدين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شر نفسه فأولئك هم المفلحون. ثلاثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا لهم المهاجرون والأنصار بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أبناء ما أثناء الله على رسوله من أهل القرى فالله يوصل ولي القربى وكذا وكذا. دول الثلاث أصناف لهم نصيبة نصيبة الفيء الذي ذكره الله في مطلع السورة. طب اللي بيسوء الذين سبقونا بالإيمان فيه هم علشان ياخذوا في الفيء، الذي ياخذوا الفيء دول يا مهاجرون يا أنصار يا إما محبون المهاجرين والأنصار، وإنت تبغض المهاجرين والأنصار، هل لك نصيب في الفيء ولا لا؟ لا لا ليس لك نصيب في الفيء. هؤلاء أهل البدع لابد أن تميز السنة الإسلام. شوف الدربالي بيقول كلمة رائعة، أولى نحن عن نقرأ من دون أولى من دون، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ابعد في الرمي المتبع فرارك من المجنون. ولهذا جاء رجل الإمام المالك قال تعالى يا إمام أنا نقشك، قال لست في شك من ديني فنقشني، أنا لست في الحيرة ولا في شك عشان أقف معاك. وقال له رجل تعالى أناقشه أناقشك، قال طيب فإن غلبتني؟ قال اتبعتني. قال فإن جاء رجل آخر فغلبنا؟ قال اتبعه. قال وكلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا ما نحن عليه هذا، هؤلاء نتنقل نتنقل نتنقل، هذا أجل من هذا ولا أجل من هذا، نحن نتبع السنة ولا نعدل بها شيئا على الإطلاق. إذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل التفرق تحته إلى 73 فرقة، الذي جاء به النبي على الحقيقة تمثله طائفة واحدة من فرقة واحدة. قالها صلى الله عليه وسلم لا في مجلدات ولا في سلسلة خطب ومحاضرات ولا بدق على الأبواب ولا بشيء، إنما عبارات واحدة يعلمها أي رجل ولا يحتاج فيها إلى تفسير، إنما يحتاج إلى حسن قصد في التعرف عليها على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هي الجماعة. فمن السنة فمن السنة، يبقى وضع لنا القاعدة العامة الإسلام والسنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إسلام بلا سنة ما ينجي، سنة على غير هدي النبي فليست سنة لأنها ليست الإسلام. إذن السنة هي التي كان عليها من، وإذا أحسن علاج للحيرة التي يقع فيها الشباب الآن لما يجي يقول لك أحمل يا شيخ دول بيتكلموا دول بيتكلموا دول بيقولوا دول بيقول أوح مع مين أتبع مين، دول بيبدعوا دول ودول بيحضروا من دول ودول، أقول لك دعك من هؤلاء جميعا إلا رجلا على منهاج النبوة في أي قطر كان وفي أي زمان كان وفي أي مكان كان. عشان كده احنا بنرتبط النهارده بشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ده بيننا وبينه كم سنة، النهارده احنا بنرتبط بالإمام أحمد بيننا وبينه كم سنة، النهارده احنا بندرس رسالة البربهاني اللي بينه وبينه 1200 سنة تقريبا، رسالة البربهاني بندرسها الآن، لأن الرحمة الذي يجمعنا بهؤلاء جميعا رحم واسع، إنه رحم السنة، رحم السنة. مش بقى أنا من طنطا يبقى أي واحد يجيني باب المحلة مش لا، أو أنا تبع فلان وفلان ده جاري وكذا أو ده أستاذي أو ده شيخي يبقى خلاص آخذ منه كل شيء وأرد على من يرد عليه وأبغض من يرد عليه، لا، إنما ولاؤك وبراؤك على السنة، الرحم العام الذي يشمل الجميع ورحم السنة. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن راضي عن الجماعة فارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا كما جاء في مسلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ظلال الجنة. هذا أصل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الجماعة هي أول دليل على اتباعك للسنة، وإنما المراد بالجماعة ما عليه جماعته أهل السنة والجماعة، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الجماعة هي جماعة المسلمين حين يجتمعون على إمام، فلا ينبغي الخروج ولا ينبغي المعارضة العلنية، لأن هذا يودي إلى التمزق والتفرق. ولكن ينبغي أن نجتمع على كل إمام تمت البيعة له وتم اختياره، وليس شرطا وليس شرطا وليس شرطا. أن يكون الإمام الذي نجتمع عليه سالما من المعاصي ومن الفسق، فإن هذا الذي أبطله ليس أهل السنة والجماعة، إنما الخوارج حين اشترطوا العصمة في ولي الأمر. أما اجتماعنا على الإمام والحاكم فليس من شرطه أن يكون تقيا نقيا خاليا من المعاصي، بل ولو كان مع فجوره وفسقه ومعاصيه. ولهذا سنقرأ هنا مبحثا طيبا واسعا في هذا الباب في منتصف الكتاب، وراجعوا السنة، وصول السنة الإمام أحمد، وراجعوا الطحاوية، وراجعوا الوسطية، وراجعوا الإمام البطة، وراجعوا كل كتب السنة، فستجدون النص على الاجتماع على ورطة الأمور وإن كان فجارا كده يحط لك القدة فجارا ولو كان فجارا، فليس عصمته ولي الأمر عندنا شرطا في اتباعه أو عدم الاجتماع عليه أو عدم الاجتماع عليه. لكننا لا نوافق على ظلمه ولا على فسقه ولا على فجوره، وإنما ننصح له بالسبل الشرعية وبالأصول الشرعية وبالسياسة الشرعية وبالآداب المرعية. لك قلم تكتب إليه اكتب برفقة، لك لسان تدخل عليه ادخل عليه، كما جاء الحديث عند الإمام أحمد وسنده حسن حديث عبد الله بن أوفى لما جاء سعيد بن جهمان وقال عبد الله بن أوفى الصحابي الجليل، قال له: ألا ترى يا ظلمي الإمام؟ ألا ترى إلى ما يقع الإمام يفعل كيف وكيف وكيف وكيف؟ ألا ترى إلى ما الناس فيه غلاء وبطالة ومش عارف إيه حاجات؟ فماذا قال الصحابي؟ واعوا إلى ما قال الصحابي لبعض الناس: بعض الناس يجعل من نفسه حاميا لحمى الإسلام، وأنه المسؤول عن هذه الدعوة وهذا الدين، وأنه الأسد الوحيد والبطل الفرد في الميدان، وأنه صاحب الغيرة. أما هؤلاء الذين تكلموا بما تكلموا به الآن، فهؤلاء يداهنون سلطانا أو يتقربون إلى حاكم أو يريدون تمييع هذه القضية. فماذا قال عبد الله بن أوفى؟ وده بيحترق: أنا ترى إن ما يطعن السلطان؟ أنا ترى إن ما فعل السلطان؟ أنا ترى كذا كذا؟ فماذا قال عبد الله بن أوفى؟ قال: فأخذ من يده فغمده غمزة شديدة، قال: ويحك يا ابن جهمان، ويحك يا ابن جهمان، عليك بالثواب الأعظم، عليك بجماعة المسلمين. اللي هنا بقى البهارة بيقول ايه؟ أول كلمة عاوز تعرف انت أقدمك على السنة ولا لا، أول حاجة لزوم الجماعة. اول حاجه ايه؟ هناك عبد الله بن اوف يقول ايه؟ عليك بالصلاه الاعظم، عليك بالثواب الاعظم، فان كان يسمع لك السلطان فاذهب اليه في بيته واخبره بما تعلم، فان قبل والا فدعه. شوف، ان كنت بتدخل مش ما تدخلش خالص، وتيجي على المنبر تشعله نارا، المنبر ده ملوش دعوه خالص خالص بهذا الامر. نحن لا نسخر المنابر لهذا، انما المنبر ده في مسجد قباء للجماعه في القباء. بصوا في وجوهنا، انظر في وجوه ده ايه يعني؟ ده بيقول ما ده جاي بدوي بتكلم على الشرك، وده ده لسه جاي بقى الحلال الحمراء امبارح كان بيسالنا وانا داخل المسجد اتكلم في بيلي. طب والتاني ده، ده كان لسه بيسالنا وانا داخل بيقول لي انا بيني وبين جاري اواظي ونظار اتكلم على الجار واداء الجار. طب وده، اما اللي هناك ده، ده قاعد منكد ليه؟ ليه ده؟ اصل زوجتهم والرياح صمت في عينيه. بتكلم عن حقوق الزوجيه. طب وده زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ لان ابنه ضربه النهارده واداه. يبقى انا من داري هذا لهؤلاء. انظر الى هؤلاء. شوف حاجه هؤلاء اليه. اكيد دول في هذه الامراض واوجه كلمات قويات صافعات الى الحاكم، ثم انقل هذا المنبر ليجعله في قلب امريكا او في قلب التحالف الاوروبي او في اي كلام. حاسب حاسب تركت. هناك الشيخ مصر بيقول كلمه حق عند السلطان جائر، يقول له ماشي يا سيد على عيننا وراسنا يا سيد، مش بنخالف والله ابدا، احنا ما بنقول السنه لا يمكن نخالف السنه ابدا، لكن الرسول قال عند سلطان جائر. يا حبيبنا عند عند عند تعرف تفطر عندك؟ ادرس الاول ظرف المكان وظرف الزمان وتعالى يا سيد عند، يا ابني عند عند، مش هنا في قباء، عند عند. فمن السنه نزول الجماعات، فمن رغب عن الجماعات وفرقها فقد خلع رفقه الاسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. نكتفي بهذا القدر.